أيها الأخي بالفنانة الكوميدية سناء يونس، أولا أقول لك مالك اللي أنت بتقومي بالتمثيل فيها حاليا هو مسلسل ضمير أبلة حكمت، فتدينا فكرة عن أبعاد الشخصية اللي أنت بتلعبيها في هذا المسلسل. طبعا انا سعيده ان انا يعني بعد فتره، يعني انا بعد فتره طويله كده عملت هدنه بالنسبه لنفسي، ان انا اشتغل مع سيد الشاشه العربيه فاتن حمامه، وده كان حلم حياتي الحقيقه. يعني مين ما كانش بيحلم ان هو يمثل قدام الفنانه العظيمه فاتن حمامه؟ فده بقول يعني ايه، ده من حسن حظي وامي دعيالي. وبعدين سالوس في يعني ايه 3 قمم، فاتن حمامة، أسامة أنور عكاشة، إنعام محمد علي. أنا عايزة ايه أكتر من كده لما أشتغل؟ بالنسبة لشخصيتي طبعا ضمير أبلة حكمت معروف المسلسل إن هو بيدور في فلك مدرسة، فهي مديرة مدرسة أبلة حكمت. بالنسبة لي دوري مدرسة أولى علوم. طبعا هي أبلة حكمت يعني مديرة مدرسة نموذجية مثالية، عايزة المدرسة والبنات وأولياء الأمور يعني تبقى المسائل مكتملة بالنسبة لها، فطبعا بتعيش في صراعات كبيرة قوي، سواء بالنسبة للكرسي اللي هي قاعدة عليه، في طبعا صراعات قوية لأن كل واحد عاوز يقعد على الكرسي اللي هي فيه. وبعدين هي لما بتحقق نجاح دايما بقول لك ايه، امشي عادل يحتار عدوك يحتار فيه. فهي محيره، عشان هي ماشيه عادل فهي محيره المدرسه كلها بمشيها العدل ده. مدام سناء يونس، اكيد حضرتك بتمثلي الجانب الكوميدي او الترفيهي في المسلسل. يعني الى حد ما، يعني انا بعمل شخصيه، يعني هو مش قصدي طبعا ان انا حاجه اضحك من غير اي داعي، لا هي شخصيه. إيه نمامة، ما تقولي يعني ايه، متكيفة مع الأوضاع، بتمشي حالها. بالنسبة للدروس الخصوصية ماهاش ملاحقة، يعني ده نموذج موجود عندنا في يعني في بلدنا وفي أي حتة يعني. فهي يعني شخصية، يعني أنا شخصيا يعني ايه لازم أكرهها، بس برضو بحبها يعني ايه، لأن بعملها الشخصية دي، فبرضو بتفوق لنفسها يعني، هي ما بتس يعني ما بتستمرش في النهاية بقى بتفوق يعني لنفسها. بتفوق لنفسها بعد ما بيحصل مواقف بتوصلها لأشياء طبعا مش كويسة بالنسبة لبيتها كمان، فطبعا أكيد بتفوق، لأن برضو الشر ما بيستمرش، لازم برضو خير، لأن احنا ايه إنسان فينا الخير وفينا الشر. الفنانة سناء يونس، يمكن كلنا شغوفين لمعرفة بدايتك الفنية ازاي. احنا نعرف او انا اعرف انه حضرتك خريجة كلية الآداب ومش معهد التمثيل مثلا. يعني انا بالنسبه للتمثيل ومراحلي اللي فاتت، انا تمثيل مولود معايا، يعني بمثل من وانا في الحضانه ومن وانا صغير، فكبرت معايا الهوايه ولغايه دلوقتي، وانا ما زلت طبعا بالنسبه اذا كنت يعني احترفت شكلا فموضوعا انا هاويه وما زلت هاويه، كبرت معايا الهوايه دي لغايه طبعا الثانوي والجامعه، ولغايه ما فتح مسرح تلفزيون فقدمت فقبلت فمثلت. يعني بدأت من مسرح التلفزيون كمحترفة. كمحترفه انما طبعا قبل كده يعني هاويه بمثل بقى في كل الانشطه، يعني ايه ماسكه كل النشاطات، لان غاويه بحب مهنه التمثيل، بحب فن التمثيل. وكنت بتلاقي تشجيع من البيت على انك تمثلي ولا كانوا بيعرضوك؟ لا لا، يعني هم طبعا اي بيت او اي اسره يعني عايزين انجح في دراستي وبعدين ايه ازاول هوايتي، بس هم كانوا شايفيني وانا هاويه وانا صغير، فطبعا من خلال ايه برضو التربيه والسلوك يعني ايه احبوا فيا ده، فيعني ايه ما عصلوش معايا قوي يعني، ما علشان طبعا دي هوايه، وبعدين طالما انا شاطره في المدرسه وفي دراستي وسلوكي قويم خلاص ليه لا، يعني ما ليه هيعقدوها يعني. يعني نقدر نقول على طفولة الفنانة سناء يونس طفولة مرحة أو طفولة سعيدة أو ما فيهاش عقد أو مشاكل؟ لا لا، يعني ما اظنش ان قابلتني يعني ايه مشاكل زي اللي بتتقال، يعني الاهل عصلوا في الاول وده، لا لا بالعكس، يعني ايه انا كان والدي بيشجعني، يعني انا احكي لك موقف طريف، انا كان شعري طويل طويل قوي. وتعرف بقى في الاسر اللي هي في الارياف او في يعني ما خرجتش المدينه، فطبعا الشعر ده حكايه، يعني ده تاج راس المراه يعني او البنت. فتبصت لي انا كان والدي هعمل تمثيليه في المدرسه، وكان لازم اعمل قصه كده، بعمل حاجه دينيه وشعري يبقى قصير وبتاع وكده. والدي خدني للحلاق علشان يقص لي شعري. والدتي طبعا ايه زعلت عشان شعري مش عشان زعلت قوي ازاي ان هو يقص لي شعري وكده عشان اقوم بدور تمثيل، يعني ما كانتش يعني يعني إلى هذا الحد الوالد كان متفهم لطبيعة هوايتك اللي يعني أنت بتحبيها في هذا الوقت. يعني يقولي هو ما كنتش طبعا ان انا هبقى ممثلة يعني مشهورة او اي حاجة، لا هو شايفني بحب فن التمثيل، يعني هو شايفني كده وانا كنت شايفة كده برضه. انا كنت اطمع ان انا ايه اكون ممثلة سينما، بس كانت احلامي بعيدة، انما يعني ربنا وفقنا وحقق لي جزء منها يعني. فهو كان ايه يقول لي هتبقي كويسه بس في ايه مش عارف. وبعدين هو توفى يعني. لكن انت في البيت كنت بتمثلي وكده، وقاعده طول الوقت واقفه قدام المرايه بتصوري مثلا شخصيه المدرسه اللي في المدرسه او اي حد بتقابليه. على فكره انا سمعت كمان انك انت بتقلدي حلو. لا يعني هو مش تقليد، لا لا يعني ممكن اقلد الناس اللي ايه اللي بحبهم اولا يعني متاثره بيهم يعني، بس مش تقليد تقليد يعني ايه، بيبقى لهم ايه حركات جنونيه لطيفه كده يعني لذيذه، او لهم ايه يعني كأفشة. كقفشه كده، انما مش تقليد على طول يعني لا. طب مين اكتر حد بتحبي انك انت تقفشي معاه او تعكسيه؟ يعني انا بحب الفنانه سناء جميل يعني. بتقول ايه؟ تقول لك وحياة لويس. لأن أنا فعلا عشت مع مدام سناء يعني، اشتغلت كان ليا شرف الاشتراك معاها في عمل أو اتنين يعني، هو مش كتير، إنما احنا عاشرنا بعض يعني، هي صديقتي جدا وبحبها جدا. وبعدين هي مثل حلو للفنان الملتزم. سناء ده جميل، دي حكاية يعني، دي جوهرة. وتصوري إن هي لسه برضو ما حققتش اللي هي عايزاه، يعني شوف العظمة اللي هي فيها دي، انما هي ما حققتش ده. فانا شايفة فيها ايه، شايفة فيها نفسي حتى الجنان يعني، ايه يعني جنان في الفن، شوف نفسي فيها مغرمة بفنها. مغرمة فنها ومين مغرمة. تاني؟ مين تاني غير سناء جميل؟ طبعا بحب جدا مدام فاتن حمامة، لان شيء طبعا اقولك ولا في الاحلام يعني، لما حصل في قرب وان انا هشتغل معاها طبعا حسيت برهبة كبيرة جدا انك تقفي قدام العملاقة فاتن حمام. قد ايه قد ايه اقولك ايه احتضنتنا يعني، مش كسناء، ككل المجموعة اللي هي بتشتغل معاها كاستر كله، انها فعلا اخت كبيرة وفنانة عظيمة. وبعدين بتدي مثل للفنان الملتزم جدا، اصل كلمه برضو خطيره، يقول لك ده فن ملتزم. ملتزم يجي في ميعاده وروح في مش عارفه ايه، لا ده ملتزم في كله يعني، ملتزم تجاه مواعيده، تجاه العاملين اللي بيشتغلوا معاه، تجاه كل يعني كل صغيره وكبيره يعني. لازم تشوفك تشوف اللي قدامها في احسن صوره، يبقى لابس الشخصيه، واي حد ان شاء الله اللي بيقول كلمه لبسه مكياجه حركته الكلام الحوار يتقال ازاي يعني، ست ما حصلتش. ايه اكتر حاجه بتحبي تقلديها فيها او بتحسي ان هي فعلا لبست شخصيه فاتن حمامه؟ يا وهي عامله قبل حكمت، هي فعلا انا اول يوم وانا واقفه في الطابور كمدرسه اولى، وهي بتقول لنا اول يوم بقى حتى اللقاء يعني، واقفه بتقول بدايه العام الدراسي، بتقول احنا حققنا ايه السنه اللي فاتت وهنحقق ايه وعايزين نحقق ايه وبنبتدي العام. انا نسيت شخصيتي ووقفت اتفرج عليها وهي بتأدي. قالت ايه بقى؟ لا بتأدي ده سهل ممتنع، ما اعرفش اقلدها. لا لا لا دي دراسه، دي شخصيه فذه، شخصيه عبقريه، لازمة معينة كده بتقولها فاتن لا حمامة. ولا اعرف. هي حته بسكويته شوكولاته يعني، حاجه تانية خالص حقيقي يعني. يا ربنا يديها الصحه يا رب وطوله العمر. وبتقلدي مين تاني غير فاتن حمامة؟ لا انا ما بقلدهاش. بتحبيه يعني؟ احب الست امينه رزق. بتقول ايه امينه رزق؟ لا دي برضو ما تتقلدش امينه رزق، في ناس ما تقلدوش. لا لا لا يعني هي بس سناء جميل. لا لا ده عشان يعني ايه عشت معاها، يعني لها طريقه في الكلام بتعجبني انا شخصيا. بتعمل ازاي؟ انا بقول لك قلت لك وحياه لوبيز. اقبل الليل. الفنانة سناء يونس، الدور اللي انت بتحلمي انك انت تقومي بيه فعلا ولم تتوفر لك او لم تتح لك الفرصة حتى الآن؟ لا الدور اللي لسه ما عملتوش، وكل ما هعمل دور هقول برضه هحلم بالدور اللي لسه ما عملتوش. ما هو ده الفنان الجيد يعني، الواحد بيبقى طول ما هو عايش وبيدي فهتبص تلاقيه برضه لسه ما حققش اللي هو عاوزه، طول ما عنده عطاء فيعني مستمر المسألة دي. أبقى أقول برضو نفسي في الدور اللي ما عملتوش. هل نقدر نقول إن الفنانة سناء يونس فنانة شاملة؟ يعني تقدري تقومي بالأدوار الاستعراضية، بأدوار إحنا طبعا عارفين إنك بتقومي بأدوار كوميدية، لكن تخرجي من الإطار البنت المعقدة أو العانس أو كده؟ لا ما أنا احنا خارجين والله، يعني احنا مش خارجين على القانون. لا والله يعني يمكن انا بقول برضو ايه، اصدقاء شخصيات مركبة ومعقدة، وانا بتستهويني الحقيقة الشخصيات دي، لان بلاقي فيها ان انا بمثل فيها كويس، يعني بشبع فيها تمثيل، يعني مش مجرد دور وبتاع. وبعدين دلوقتي حتى الجميلات بتوعنا فناناتنا الحلوين يعني زي ليلى علوي و إلهام شاهين وبوسي ونورة وأثر الحكيم، كل الحلوات اللي عندنا، لأن عندنا حلوين قوي جمال، دلوقتي بيعملوا الأدوار اللي أنا بعملها المركب اللي هي المركب، لأنه خلاص لقوا البنت الحلوة خلاص بقت سهلة، بقت سهلة جدا دلوقتي بيعملوا أدوار. أنا مش عارفة بقى أنا هعمل تعملي أدوارهم بقى. هعمل أدوارهم بقى، بس لازم أكون بقى إيه، بيضة وشعر أصفر وطويلة وعينيا خضراء. الفنانة سناء يونس تحاول تقليد الكوميديانة الراحلة ميري مونيب. لا طبعا لا أوافق، والله لا أوافق خالص، وبالتالي السادة المستمعين مش هيوافقوا معي، لأن ما حصلش إن أنا طبعا قلدت الفنانة العظيمة اللي لن يجود الزمن بها مرة تانية السيدة ماري مونيب. حد يقدر يقلدها؟ يا لهوي ده ما يحصلش أبدا. يعني هو طبعا إذا كان حصل رابط بيني وبين يعني الست ماري رابط، بس هو في حتة ايه، ان هي كانت فنانة شعبية، لا يعني عاملة محاكاة بينها وبين المشاهد في البيت، سواء بيشوفها يعني على خشبة المسرح او بيشوفها في التلفزيون، عاملة عملية تواصل، تحس ان هي امه حماته اخت كبيرة، ده يمكن الرابط. انما انا قلت ست ماري يا لهوي ده ما حصلش ابدا، لا اوافق ابدا. الفنانة سناء يونس اصرارك على تكرار دور العانس باستمرار ادى بك الى عنوسة فنية. يعني انا دلوقتي معنسة فنيا ولا ايه؟ لا لا اوافق والله. اولا يعني هو كون ان انت بنا هو سناء يونس ما انا ما اتجوزتش، هل انا عانس يعني؟ لا انا طبعا لا اوافق على ده. يعني اذا كنت عملت كررت دور العانس فاكتر من شخصية، بس كله مش شبه بعضه، لان ادوار العانس متعددة جدا. يعني اذا السادة المستمعين يعني اذا كانوا شافوني في دور العانس فاكتر من مرة، فهتلاقيه بيختلف من مسرحية لاخرى او من مسلسل لاخر، يعني هو المسمى واحد انما الادوار متعدده. وبعدين بتهيألي انا ما عنسش فنيا، بدليل ان انا يعني عايشه بعمل ادوار متعدده، هتلاقيها مختلفه جدا. يعني انا برضه على سبيل المثال مثلا كومبارس ما كنتش عانس لما عملت دور الكومبارس في الباقي من الزمن ساعه، دور كوثر ما كانتش عانس، بالعكس انا كنت متجوزه محمد رضا باشا قد الدنيا. فقهوه الموردي يعني برضو ما كنتش عانس يعني، واخده بالك، فعامله دور طبعا ده جديد عليا. كمان بالنسبه لدور زينب الموردي في قهوه الموردي ما انش عانس، في اكتر من دور، في اكتر مثلا من عمل تلفزيوني او في المسرح ما فيش حته العانس دي، فانا مستمره اهو ما انش عانس والله، بالعكس الادوار جايه لي كتير، ما انش عانس في ضمير ابله حكمت مثلا يعني. فما لا لا اوافق. الفنانة سناء يونس ممثلة تعتمد على إمكانياتها الشخصية في الإضحاك فقط، وذلك يجعلها لا تدقق في اختيار النصوص. لا لا اوافق والله، لا بقى اللي يعني اللي كاتب لي ده انا مش موافق عليه ابدا. بقى انا بعتمد في الكوميديا على اجتهادات الشخصيه، طب امال فين الروايه؟ بالعكس، لازمتي ان انا اقول لا، يعني ان انا شغلي قليل جدا سواء بالنسبه للمسرح والتلفزيون او السينما، علشان ان انا بدقق في الاختيار. و بدليل ان انا مثلا ما بشتغلش الا الاعمال، بالنسبة للأعمال الكوميدية اللي هي الكوميديا الراقية، اللي هي من خلال بضحك من خلال الموقف، لا أي شيء بيبقى مقحم عليه عشان أضحك، ولا بزغزغ الناس ولا بستخف بالناس. وعلى سبيل المثال بتهيألي السادة المستمعين شافوا بالنسبة للكوميدي بالذات سك على بناتك وهالة حبيبتي ومع خالص تحياتي، ده بالنسبة مثلا للمسرح. بالنسبة للتلفزيون شافوا، بالنسبة للكوميديا الزوجة أول من يعلم، بتهيألي ما ازاي كنت مدققة قوي، هم لو دققوا قوي وشافوني كويس هيلاقوا ان انا ما لا بقى احسن الاختيار. الفنانة سناء يونس ابنة برة فقط تتفائل بأخذ موافقة والدتها في أعمالها الفنية، وذلك ليس شرطا للنجاح. لا لا لا لا لا اسمع، الله طبعا وطبعا هبقى برب بامي، مش هبقى برب، فلا طبعا انا يعني مش مساله ان انا باخد رايها، يعني انا باخد رايها هي نفسها في كل لحظه وفي كل دقيقه، وانا بشتغل دوري في البيت، يعني بتشوفني وانا بقعد اسمع لنفسي تقول لي هتعملي ايه، اقول لها هعمل شخصيه كذا كذا كذا، تقول لي اوعى بس يكون حاجه ايه خارجه عن المالوف، اقولها لا لا لا، يعني انا بختار، بعدين هي واثقه فيا وانا يعني لا لازم اكون بره بامي واسمع كلام. وبعدين هي دايما شايفاني بعين اخرى، شايفاني بعين الام وعين الجمهور، يعني برضو عايزاني اشوف في احسن صوره، بقدم رسالتي، بعمل هو هادف بيقول كلمته بيفيد الناس، وبالتالي انا بستفيد. فبتهيأ لي يعني مش معنى كده انا لما ما اسمعش كلام امي هخش الجنه. لا لا انا لازم اكون بره، وبعدين وبالوالدين احسان. اقبل الليل.